إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في كل مرة نشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله، بل لا يتم الإيمان إلا بهذا، وهو عنوان الدخول في الدين. فما علاقتنا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل هي القضية شعار نرفعه أو محبة نزعمها، أم هي كلمات نتلفظ بها صباح مساء وبهذا تتم محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أم أن القضية أكبر من هذا؟ فإن الله جل وعلا ما خلق إنسانا من البشر كمحمد صلى الله عليه وسلم، بل هو سيد ولد آدم، سيد ولد آدم يوم القيامة. ولا فخر، ما مشى على الثرى وما نطق وما أظلت السماء كمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. القضية ليست شهادة نشهد بها، وليست فقط صلوات نصلي به عليها فقط، بل هي أكبر، هي القدوة وهي الأسوة، وهو منهج حياة نعيشه على هذه الأرض. كلما كنت أقرب إلى الحبيب في أخلاقه، في تعاملاته، في ألفاظه، في هيئته، في عبادته، في كل شيء في حياته، كلما كنت إلى الله أقرب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لن تجد طريقا يوصلك إلى الله إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فخير الهدي هدي، ومن أتى بما أتى به نجا، ومن خالفه وعصاه فقد غوى. قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. هناك فئات من أمتي لا تريد الجنة وتأبى الدخول إلى الجنة، وتدعى إلى الجنة ولا تريد. فتعجب الصحابة رضي الله عنهم: هل هناك من يأبى أن يدخل الجنة؟ قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ من لا يريد الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. كأنه يقول: لا أريد الجنة. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كان الصحابة رضي الله عنهم لا ينتظرون الأوامر، فالأوامر مفروغ منها، كانوا يراقبون النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حركاته، في سكناته، في مشيته، في نومه، في قعوده، في قيامه، في كل أحواله. فإذا رأوا شيئا تبعوه مباشرة بلا أمر ولا نهي. صلى بهم صلاة، فجاءه جبريل عليه السلام يخبره أن في نعليك، وهو يصلي، وكان يصلون بالنعال إذ لم تكن مساجدهم مفروشة، فجاءه جبريل يخبره أن في نعليك أذى أصابت نعلاك نجاسة لم يعلم بها صلى الله عليه وسلم. فإذا به وهو في الصلاة ينزع نعليه، والمسجد مليء بالجماعة، فما إن نزع النبي نعليه إلا ونزع الناس كلهم نعالهم، لم يأمرهم، لم يخبرهم بفضل نزع النعلين، لم يلمح إليهم بشيء. فسألهم بعد الصلاة: لما خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا، أينما تذهب نحن وراءك، إن سار يمينا ساروا يمينا، إن قام قاموا، وإن قعد قعدوا، لأنه الأسوة، لأنه القدوة، لأنهم يريدون جنة عرضها السماوات والأرض. صلى في الليل فبكى، وكانت عائشة عنده، بكى في سجوده وقد بل الأرض من بكائه. فلما سجد أخذ يدعو ليلته وهو يقول: اللهم أمتي أمتي، اللهم أمتي أمتي. هل هذه الأمة هي الأمة التي دعا إليها النبي ودعا لها النبي وأحبها النبي وانتظر رؤيتها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ أم أن في هذه الأمة فئام يتقززون حتى من بعض مظاهر السنة، فئام لا يعرفون شيئا عن حياته، فئام لا يتخلقون بأخلاقه، لا يشعرون بالشوق إليه. يقول صلى الله عليه وسلم: يأتي أقوام من أمتي، من هذه الأمة، هل أنت منهم؟ يتمنى أحدهم لو افتدى بماله وأهله حتى يراني فقط لرؤيته، مستعد أن يضحي بأهله، أن يضحي بماله، أن يضحي بكل ما يملك في هذه الدنيا فقط لرؤية واحدة لحبيبه صلى الله عليه وآله وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قدوته لنا في العبادة، انظر كيف كان يتعبد ربه جل وعلا، كان يقوم الليل حتى تتشقق قدماه وهو الذي قد غفر له، كان إذا رجع من بيته بعد الفجر يسأل زوجاته: هل في البيت طعام؟ بيته ما في شيء، هل في البيت طعام؟ فإن قالوا نعم أفطر، وإن قالوا لا أصبح صائما. كان يقرأ القرآن حتى تبتل لحيته، ويقرأ أصحابه فيسمع منهم فيبكي، كان لبكائه أزيز كأزيز المرجل مثل القدر الذي يغلي، هذه عبادته. كان يصوم ويطيل الصيام، بل صام الكثير من المحرم ومن شعبان، وكان يصوم الاثنين وفي رواية الخميس، وكان يحث أصحابه على الأيام البيض، وكان يصلي الضحى، وكان يقوم الليل إلا قليلا. يا أيها المزمل، قال لخديجة: يا خديجة، مضى عهد النوم، مضى عهد النوم، أيام النوم راحت، قم الليل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه. من أراد أن يقتدي فهذا الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، عبادته، قراءته، استغفاره في المجلس الواحد 70 مرة، وفي رواية 100 مرة، كان كثير الذكر لا ينقطع لسانه عن ذكر الله جل وعلا، هكذا كانت عبادته. صبره في الدعوة إلى الله، انظر كيف صبر، اقتدي به يا عبد الله. نحن نحبه، نحن نقتدي به، لكننا أحيانا ننسى كيف تكون القدوة برسول الله، كان يدعو إلى الله أول ما بدأ بالجهر، قال: أيها الناس، لو أخبرتكم أن خلف هذا الوادي قوما يريدون أن يغيروا عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب وغيره: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فإذا به يستمر في الدعوة. يقول أحد الصحابة: رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتنقل من خيمة إلى خيمة، إذا جاءت الوفود وجاء الحجاج من قبائل شتى ونصبوا خيامهم حول مكة، كان يذهب إلى خيامهم خيمة خيمة يدعو إلى الله جل وعلا، يصبر ويتحمل الصعاب. وكان خلفه أبو لهب، رجل وضيء الوجه ذو غديرتين، يأتي خلف النبي وهو عمه، ويحمل التراب ويحثوه في وجه ابن أخيه. وإذا دخل خيمة سبقه إليها أبو بكر حتى يطمئن أن لا أحد يؤذي رسول الله، فهو صاحبه منذ فجر الدعوة. يدخل الخيمة ثم يدخل رسول الله فيقول للناس: أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ثم يبلغهم رسالة ربه. فإذا انتهى ومشى دخل عليهم أبو لهب وقال لهم: أيها الناس، لا عليكم، لا عليكم، إنه مجنون، إنه ابن أخي وهو مجنون. قام يدعو الناس عند الكعبة وحولها الأصنام، فجاءه أشقى القوم عقبة ابن أبي معيط، فمسك رداءه ولفه حول عنقه ثم أخذ يخنقه حتى كادت روحه أن تخرج. هكذا كان يصبر في الدعوة إلى الله، ولم يستطع أن يدفع عقبة عنه حتى جاء أبو بكر فدفع عقبة عن رسول الله، ثم صرخ في الناس وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ يعني جريمته أن قال ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. فإذا بهم يذهبون خلف أبي بكر ويضربونه. صلى يوما من الأيام عند الكعبة فسجد، فقام أشقى القوم أبي بن خلف وذهب إلى سلا جزور نجاسات قذارات بعد أن ولدت ناقة ورمت ما رمت من نشيمتها وقذارتها بعد الولادة، ذهب وجمع هذه القذارة، فلما سجد النبي رمى هذه القذارة على ظهره. كيف صبر؟ كيف تحمل؟ واصبر وما صبرك إلا بالله، الآيات تصبر. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. صبر في مكة، فلما ذهب إلى المدينة ودخل الناس في الدين وجد الأذى من بعض المصلين، من بعض الساجدين، من بعض الراكعين من أهل النفاق، فإذا بهم يصبحون هم العدو، هم العدو الأول، ممن يصلي معه، ممن يجلس معه، ممن يحضر مجالسه، ممن يكرمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل تكلموا حتى في عرضه، فلم يدعوا عرضه الشريف، عرضه الطاهر. فتكلم ابن أبي بن سلول لما رأى عائشة الصديقة مع صفوان بن المعطل في المريسيع قافلا إلى المدينة، فقال قولته الخبيثة: والله ما سلم منها ولا سلمت منه، وجدها فرصة، فنشر إشاعته الخبيثة بين الناس، حتى أنزل الله: إن الذين جاءوا بالإفك. وأي إفك هذا؟ طعن بالعرض، شهر كامل والناس يتكلمون في عرضه الشريف، شهر كامل ولا وحي ينزل، شهر كامل أي نوم نامه النبي، وأي حياة عاشها، وأي هم نزل في قلبه وصدره، ومع هذا الصبر حتى أنزل الله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم. توعد الله ابن سلول وباقي أهل النفاق الذين طعنوا بالعرض الشريف، هكذا صبر عليه الصلاة والسلام. نقتدي به في أخلاقه، في تعاملاته، في رحمته بالناس، أخلاقه إلى الكفار والمؤمنين وأهل بيته والأبعدين مع البشر كلهم، لأنه الرحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس فقط مظهر، والمظهر مطلوب، لكن القضية أكبر، القضية أخلاق، القضية عبادة، القضية تعامل مع الناس. يوم من الأيام وهو نائم عائد من معركة من المعارك وقد غنموا ما غنموا، فإذا بأحد المشركين يتبعهم يريد الثأر، فلما رأى الصحابة في وقت قيلولة أخذوا أماكنهم، كل واحد بحث عن ظل وجلس تحته يرتاح، وبقي النبي لوحده. فلا حرس ولا حماية شخصيات ولا أسلحة مدججة، لأنه يمشي بحفظ الله جل وعلا، لأن الله هو الذي يحفظه. فإذا بالمشرك يتسلل ووجد سيف النبي معلق على الشجرة، فأخذ السيف واخترطه، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لوحده، فقال وهو يرفع السيف: من يمنعك الآن مني يا محمد؟ فقال النبي بكل ثقة، قال: الله، يعني الله لن يدعك. فإذا بالسيف يهتز، وإذا به يسقط من يد الرجل، وإذا النبي يأخذ السيف بيده ويرفع السيف على المشرك، فقال للمشرك: من يمنعك الآن مني يا رجل؟ أنا ربي منعني، لكن أنت من يمنعك الآن مني؟ قال: حلمك وعفوك يا محمد يعرف، وقد سبقت سمعته صلى الله عليه وآله وسلم الأرجاء كلها، ووصل إلى البشر أنه أرحم الخلق بالخلق. قال: عفوك وحلمك يا محمد. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا. لم يرد أن يكون الأمر رغما عنه، قال: لا. قال: إذن فاذهب إلى قومك، إذن فاذهب إلى قومك. فعجب الرجل، ذهب إلى قومه ويقول: جئتكم من عند خير الناس، جئتكم من عند خير الناس، وهو الذي أراد قتله قبل قليل. وما أرسلناك إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من وجد في قلبه حقدا أو غلا أو بغضا لإخوانه المؤمنين فهو بعيد عن رسول الله. الأسوة بمحمد صلى الله عليه وسلم أن نتعلم أخلاقه، أن نتعلم كيف تعامل مع البشر. 13 سنة يؤذونه ويعذبونه، وقتلوا بعض أصحابه في مكة، بل أم عمار طعنت وقتلت أمام ابنها وزوجها، ثم قتل والد عمار أمامه، وأحرق خباب في ظهره، وجلد بلال وجر على الرمضاء، وعذب أصحابه أمامه، وحوصروا بالشعب 3 سنين، ومات من مات فيه. ولما هاجر إلى المدينة ونجاه الله منهم، جاءوا يطاردونه في المدينة، في بدر، في أحد، في الخندق، يريدون قتاله، يريدون اغتياله، يريدون ذبح وقتل أصحابه، حتى نصره الله عليهم في 7 في فتح مكة. جاء منتصرا ونصر الله عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، فلما دخل إلى مكة منتصرا عزيزا، وكان أهل مكة ذليلون، نكسوا رؤوسهم حول الكعبة ينتظرون العقاب من رسول الله. عقاب من؟ عقاب القتلة، 21 يقاتلونه، 21 قتال، قتلوا عمه ومثلوا بجثته، وهند القاتلة ضمن الواقفين الآن عند الكعبة، قتلوا أحب الناس إليه، سفكوا دماء أصحابه في أحد فلم يرحموا أحدا وكادوا يقتلونه. الآن جاء وقت القصاص، جاء وقت العقوبة، على الأقل على الأقل نقتل القتلة منهم. فلما وقف عند الكعبة بعد أن طهرها وينتظرون الآن الحكم، فقال لهم وهم قيام أذلة، قال أيها الناس ما تظنون أني فاعل بكم؟ ما تظنون الحكم الذي سيصدر عليكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، يعرفون قدره، يعرفون فضله حتى لو حاربوه. قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم، والكاظمين الغيظ. هكذا القدوة، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. مجار المسلم مو قادر يعفو عنه، أخوه ابن عمه للحين زعلان عليه من سنوات، غريب، ويشهد أن محمد رسول الله ولا يقتدي به، أو ربما زوجته التي في بيته زعلان عليها وزعلان عليه، وربما الإخوة في الله في مسجد في حي واحد في مدرسة واحدة، أو زملاء عمل قد هجروا بعضهم أيام وأيام. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. تخيل تأتيه الجارية البنت الصغيرة وهو الحاكم وهو أفضل الخلق، سيد الأنبياء والمرسلين، بل سيد الخلق كلهم، تأتيه البنت الجارية فتمسك يده وتمشي به حيث شاءت، تسأله ما شاءت وتطلب منه ما شاءت ويلبي طلبها. تخيل يمر على الصبيان فيسلم عليهم، تخيل يأتي إلى مسجده رجل من الأعراب يبول في مسجده، والمسجد غرفة واحدة، مسجد للصلاة، غضب الصحابة إلا هو، قام الصحابة عليه ليهم به وهو يدفع عنه ويرد الناس عنه، قال دعوه يتم بوله، خلوا يأخذ راحته. فلما أتم بوله علمه أن هذه مساجد، هذه مساجد لا يصح أن يفعل فيها كذا وكذا، إنما هي للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله، فبما رحمة من الله، هذا أسلوب مع البشر، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا ولو كنت فظا غليظ القلب غليظ القلب لانفضوا من حولك. كلما كان الإنسان ألين أرحم أعطف بالناس كلما كان أقرب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مو بس مع البشر حتى مع الحيوانات. رأى ناقة حملت فوق طاقتها فلم تجد الناقة أحدا تشتكي إليه إلا رسول الله، فجاءت إليه تكلمه وعلمه الله نطقها. إن كان سليمان عليه السلام علمه الله منطق الطير والنمل والوحوش، فإن رسولنا علمه الله أيضا. فجاءت الناقة إليه تشتكي له أن صاحبها يحملها فوق طاقتها، فغضب، غضب من أجل ناقة، غضب من أجل دابة، وغضب على من؟ على أصحابه. قال لا تكلفوهم فوق طاقتهم، لا تكلفوهم، فإن هذه قد اشتكت إلي، فإن هذه الناقة قد اشتكت إلي. رأى حمامة، رأى طيرا قد أخذ فرخه فأخذ يرفرف يشتكي إلى رسول الله. فجاء النبي يسأل من فجع هذه بأولادها؟ قالوا نحن يا رسول الله. قال ردوا عليها أولادها. هكذا القدوة، هكذا الأسوة، هكذا نقتدي به، هكذا نقتفي أثره. ليست القضية جزئية من السنة وننسى باقيها، ليس فقط الحيوانات والبشر بل أكثر من هذا. وربي ما وجدت الأرض مثله صلى الله عليه وسلم، بل ما فقدت الأرض ولا السماء ولا أصيب البشر والأمة بمصيبة كفقد رسول الله. كان يقوم على جذع شجرة يخطب الناس ويعلمهم ويذكرهم بربهم ويعرفهم طريق الجنة، حتى جاءت امرأة فصنعت له منبرا يرقى عليه بدل الشجرة، صنعت له منبرا يرقى عليه حتى يرتفع ويخطب بالناس، فاستجاب لهديتها وقبلها. فلما رقى المنبر فإذا بالصحابة يسمعون في المسجد أنينا لا يعرفون مصدره، أين هذا الأنين؟ فإذا بالصوت تجاه تلك الشجرة التي كان يقف عندها، وإذا الشجرة الجماد تئن لفراق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهل تركها ولم يبالي؟ جماد. بعض الناس يظن أن ما فيها شعور كلها شجرة، فإذا بالنبي يترك الخطبة ويذهب إليها ويضمها حتى سكت أنينها. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف، بالمؤمنين رؤوف رحيم. سل دوما في أي عمل تعمله ماذا قال النبي فيه؟ إن كان خيرا وأمر النبي به فافعل، وإن نهاك النبي عنه فلا تفعل، وما نهاكم عنه فانتهوه. فوالله ما من خير يقربنا إلى الجنة إلا أمرنا به، وما من شر يقربنا إلى النار إلا نهانا عنه. الخير كل الخير في هديه واتباع سنته بأبيه وأمي، جمعنا الله وإياكم به في مستقر رحمته. يقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، كان صلى الله عليه وآله وسلم لا يغضب إلا، وانتبه لما بعد، إلا إذا انتهكت محارم الله يغضب، لكن ليس لنفسه، كان يغضب لله جل وعلا، وخوفا على هذه الأمة يغضب، وحزنا عليها يغضب. كان رحيما عطوفا عفوا حتى عن المشركين كريما، كان أحسن الناس خلقا حتى مع الكفار، لكنه في نفس الوقت كان يجاهد في سبيل الله لا تأخذه لومة لائم، كان يضع الأمر في مواضعه، فالقوة وقت القوة والرحمة وقت الرحمة. كان صلى الله عليه وآله وسلم في المعارك أول الناس، وكان إذا اشتد وحمي الوطيس يحتمي الصحابة به من قوته ومن شجاعته، بل جاهد في الله حق جهاده ولم تأخذه في الناس لومة لائم، وقام يجاهد لآخر سنوات عمره. أما معركة تبوك فقد كانت في السنة العاشرة، في السنة العاشرة أكبر المعارك جيشا وأبعدها وأصعبها في حياة النبي، وعمره 63 سنة، عمره 63 عاما، لم يبقى على وفاته إلا بضعة شهور، ومع هذا قام يجاهد في سبيل الله. نعم، هذا هو رسول الله. وقت الجهاد جهاد، وقت الصفح صفح، وقت الرحمة رحمة، كل شيء يضعه في ميزانه، فهو أعدل الناس وأحكم الناس وأرحم الناس بالناس. اقتدي برسول الله، ضع لك منهجا في حياتك أن تتأسى بحياته، افتح سيرته، اقرأ حياته. إني لأعجب والله أن أرى بعض المسلمين اليوم لا يعرف شيئا عن حياة رسول الله، لو سألته عن حياته قبل البعثة ما علم، لو سألته عن قصة البعثة لقالها لا أدري، لو سألته عن زوجاته وأولاده وأهل بيته لقال لك والله لا أعلم. لو سألت بعض المسلمين اليوم عن أخلاق النبي، عن شمائل النبي، عن ثياب النبي، عن طعام النبي، عن نوم النبي، عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم لقال لك والله لا أدري. ولو سألت بعض الجاهلين اليوم عن حياة المغنين أو المغنيات أو الممثلين أو الممثلات أو حتى اللاعبين واللاعبات لوجدتهم يعرفون كل شيء عن حياتهم. فأي أسوة نريدها إن كنا قد جهلنا حياته صلى الله عليه وآله وسلم؟ نختم بهذا الحديث الذي ذكره النبي عن قصة الشفاعة يوم القيامة، رزقنا الله شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذا جاء الناس يوم القيامة بعد أن يصيبهم ما يصيبهم من الهم والغم ومن الكرب والبلاء، يقفون سنين طويلة والشمس على رؤوسهم، يذهبون إلى أبيهم آدم أبو البشر فيقول نفسي نفسي إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، وإني قد أكلت من الشجرة وعصيت ربي. إلى الآن آدم لم ينسى الشجرة مع أن الله غفر له. يذهبون إلى إبراهيم يقول نفسي نفسي، يذهبون إلى موسى يقول نفسي نفسي، قبلهم نوح يقول نفسي نفسي، يذهبون إلى عيسى بن مريم يقول نفسي نفسي، فيذهبون إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيقول أنا لها أنا لها. وتخيل كم عدد البشر، مئات المليارات، الله أعلم كم عدد البشر منذ آدم إلى أن تقوم الساعة، كلهم على المحشر، كلهم ينتظرون هذا الرجل محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا ذهب إلى ربه يستأذن فيؤذن له ولا يؤذن لأحد معه، فيدخل عند ربه فيسجد، يأذن الله له فيسجد بين يدي الله، فيلهمه الله بعض التسابيح التي لم يكن يعلم بها، والبشر في الخارج كلهم ينتظرون ماذا سيحصل الآن، ماذا سيحدث، هل سيبدأ الحساب أم سنمضي آلاف السنين الأخرى وقوفا. الناس في كرب وهم لا يعلم به إلا الله، فيقول الله لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فإذا به يقول اللهم أمتي أمتي، اللهم أمتي أمتي، ترك أهل بيته، ترك أولاده، ترك زوجاته، ترك نفسه، ترك سائر الأمم، ولم يشفع إلا لمن؟ لهذه الأمة. اللهم أمتي أمتي. يبدأ بعدها الحساب، وتبدأ شفاعة النبي لأمته. عبد الله رسول مثل هذا لم ينس أمته حتى في تلك اللحظات، رسول مثل هذا لآخر لحظات حياته يحرص على هذه الأمة، نبي مثل هذا لم يخلق الله نبيا مثله. ألا يصح أن نقضي حياتنا كلها في الاقتداء به والصلاة عليه وذكره بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم؟ اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. أقول هذا القول وأقوم الصلاة.